أحسن الله إليكم. هل من طريقة مثلى يستطيع الإنسان بموجبها أن يخشع في صلاته؟ بمعنى، هل تدلون على طريقة نتبعها من أجل زيادة الخشوع في الصلاة؟ الجواب: الشخص الذي لا يخشع في الصلاة يحتاج إلى معرفة الموانع التي تمنعه من الخشوع، فقد يكون مرتكبا لشيء من المحرمات من أكل الربا أو الرشوة، يعني أنه يأكل مالا محرما، فهذا لا شك أنه يمنع من الخشوع في الصلاة، أو أنه يترك شيئا من الواجبات فعليه أن يتفقد نفسه، فإذا عثر على شيء من الموانع فإنه يسعى في إزالته من جهة ويتوب إلى الله من جهة أخرى، وبالله التوفيق.